رجل يقرأ على المرضى بالقرآن والأدعية النبوية، وقبل القراءة يحدد المال الذي سيأخذه من المريض، فما هو رأي سماحتكم في هذا؟ لا بأس بذلك، إذا كان يقرأ ما يتيسر من القرآن ويقرأهم بالدعوات ويقرأ على المريض لا بأس يحدد الأجر لذيلة، كما وقع للصحابة في بعض الصحابة مع نفير اللدغ، وكانوا نزلوا بهم ولم يضيفوهم، فجاءوا إليه يطلبون أن يقوا هذا المريض، فقالوا إلا بينتظر ولا تهمن، فضربوا له شيئا قطعا من الغنم ورقوه حتى عافاه الله، وسلموا له نفس الأجرة وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأقرهم على ذلك.